بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب مخارج الحروف. الباب في اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس، حقيقة في المباني كباب الدار، وحكما في المعاني كباب مخارج الحروف. وهو في الاصطلاح اسم لطائفة من الفن تشترك في بعض الأحكام وتتميز عن غيرها. اسم لطائفة من الفن تشترك في بعض الأحكام وتتميز عن غيرها. وهو يعقد لما يحتاج لبيانه من العلم، فهذا العلم الذي هو علم الأداء من مسائله التي تحتاج إلى عقد باب مخارج الحروف. والحروف قد سبق تعريفها، وهي يبحث فيها من أربعة وجوه. الوجه الأول المخرج، مخرج الحرف، والوجه الثاني الصفة التي يتصف بها الحرف، والوجه الثالث الشكل أي الضبط الذي يكون عليه سكونا أو حركة، والوجه الرابع العوارض الصوتية عند التركيب كالإدغام والترقيق وغير ذلك من العوارض الصوتية. فمن أتقن هذه الأمور الأربعة كل على حدة استطاع أداء الحرف على وجهه الصحيح، ومن عرف بعضها دون بعض لا بد أن يدخل عليه الخلل والخطأ من جهة ما جهل منها. فلذلك لا بد من العناية بهذه الأمور الأربعة، وأولها المخرج، مخرج الحرف، لأنه الذي يميزه عما سواه. والمخارج جمع مخرج، وهو مفعل لمكان الخروج. والمفعل في مثل هذا النوع يطلق على المصدر وعلى الزمان وعلى المكان. فخرج فعل بالفتح، وهي فعل ثلاثي ومضارعه بالضم يخرج، وعلى هذا فالمصدر منه والزمان والمكان بالفتح، فكما هو معروف في قواعد المفعل فهو من القاعدة الأولى من ذي الثلاثة: لا يفعل لهوتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل من زمان أو مكان. فلذلك المفعل من الخروج يأتي للمصدر ويأتي للزمان ويأتي للمكان، والمقصود به هنا المكان، أي مكان خروج الحرف. والمقصود بخروجه تكيفه حتى يستطيع الإنسان سماعه، وإلا فالحرف مخرجه هو في الأصل الشعب الهوائية التي في الرئة، فهذه التي يخرج منها الهواء ويسير في قصبة الهواء، وقصبة الهواء صلبة لا يمكن الضغط على أي مكان منها، فلا يمكن أن يخرج منها حرف، يمكن أن يخرج منها هواء كالزفير والصفير، لكن لا يمكن أن يخرج منها حرف، لأنه لا يمكن الضغط عليها إلا بعامل خارجي يؤثر فيها. فعندما يصل إلى البلعوم يمكن الضغط عليه. ولذلك فمواضع المخارج خمسة عند جمهور أهل العلم، وهو الذي اختاره أهل الأداء ومنهم ابن الجزري رحمه الله: هي الجوف، والمقصود به تجاويف الحلطوم، ولا يقصد به الجوف بمعنى مكان الطعام من الإنسان، لأن هذا لا يدخل إليه الهواء أصلا، فالهواء إنما هو منبعث من الرئة. ولباطن الإنسان طريقان، إحداهما توصل إلى الرئة إلى الشعب الهوائية، وهي القصبة الهوائية البيضاء، والثاني هو المريء الذي يصل إلى البطن ويحمل الطعام، وهو وراء القصبة الهوائية. فالكلام هنا في الجوف أي تجاويف الحلقوم. فإذا هذا الموضع الأول، وهو مخرج واحد للحروف الجوفية، وهي ثلاثة: الألف والياء والواو، إذا كانت حروف مد أي في حال مديتها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والموضع الثاني هو الحلق، وفيه ثلاثة مخارج: هي أقصى الحلق ووسطه وآخره. والموضع الثالث هو اللسان، وفيه عشرة مخارج كما سيتبين إن شاء الله. والموضع الرابع الشفتان، وفيهما كذلك مخرجان كما سيأتي، وبعضهم يجعل أحد مخارج اللسان للشفتين فيجعلها ثلاثة. والموضع الخامس الخيشوم، وهو مخرج واحد للغنة. فإذا هذه خمسة مواضع، ومنها تخرج الحروف. أما المخارج الجزئية أي ما يتعلق بمواضع خروج الحروف، فقد اختلف أهل العلم في عددها، فذهب بعضهم إلى أنها 29 فجعلوا لكل حرف مخرجا يتميز به عن غيره، وستكون حينئذ متقاربة جدا، لأن من الحروف ما هو متقارب ومنها ما هو متجانس كما سيأتينا. سنقسم الحروف التي يقع بينها الادغام والفك إلى مثل مثلين ومتجانسين ومتقاربين كما سيأتي إن شاء الله. والقول الثاني يجعل مخارج الحروف 17، وهذا مذهب الخليل بن أحمد، وهو الذي اختاره أهل الأداء وسار عليه ابن الجزري رحمه الله كما هنا. والقول الثالث مذهب سيبويه أنها 16 بإلغاء مخرج الجوف، فيجعل أول المخارج ما كان من الحلق، وبذلك يجعل الألف اللينة من آخر الحلق مع الهمزة والهاء، ويجعل الواو والياء المديتين مع الألف والواو اللينتين، وبذلك يلغي مخرجا ويلغي موضعا أيضا، فيجعل المواضع 4 ويجعل المخارج 16. وهذا الذي سلكه النحويون، ولذلك قال المختار النبوي رحمه الله في احمراره: لكل حرف مخرج إن سكنا بإذر همز موصل تبين، فالهمز والهاء مخرج ذو النطق، والألف اللين من أقصى الحلق، فجعل الألف مع الهمزة والهاء من أقصى الحلق ولم يذكر الجوف. والقول الرابع هو اختيار الفراء، وهو جعل المخارج 14 فقط، وقد قسم المخارج التي في اللسان فجعل المتقارب منها مخرجا واحدا، فما كان متقاربا من مخارج اللسان جعله مخرجا واحدا. والمأخوذ به والذي سار عليه ابن الجزري هو مذهب الخليل بن أحمد، وهو جعل المخارج 17. والحروف جمع حرف، وهو في اللغة طرف الشيء، ومنه قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف عقيدة، على طرف اعتقاد، على طرف قناعة. ويطلق على الضامر من الحيوان، ومنه قول كعب بن زهير: حرف أبوها أخوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شمليل. ويطلق على أعلى الجبل لأن أسفل الجبل ينتشر ثم لا يزال يخف إلى أن يوصل إلى أعلاه. والحروف تنقسم إلى قسمين: إلى حروف أصلية وحروف فرعية. فالحروف الأصلية 29 في اللغة العربية، وهذا مما تختلف فيه اللغات، فبعض اللغات تزيد حروفها عن هذا، وبعضها تنقص حروفها عن هذا، وبعض اللغات ليس فيها أحرف وإنما فيها جزئياتها كلمات، كاللغة الصينية في واقعها ليس فيها أحرف، المفرد منها هو كلمة فقط، ولذلك يركبون الكلام، يركبون الكلمة الواحدة من عدة كلمات: عبد العزيز، عبد معناه الملابس باللغة الصينية، أسيس أو أزيز معناها الماكينة أو الشيء المحرك، فكلمتان تتألف منهما كلمة واحدة وهي عبد العزيز، يكتبونها ملابس محرك وتفسيرها عبد العزيز. فلذلك حروف اللغة العربية الأصلية هي هذه الحروف: الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء واللاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء والهمزة. والهمزة ليس لها صورة في أصل كتابة العرب، وإنما تكتب على الواو، على الألف أو على الواو أو على الياء، وإذا لم تكتب على واحد من هذه الحروف سميت محذوفة. الهمزة المحذوفة معناها التي ليس لها كتابة على الألف أو على الواو أو على الياء. وقد اصطلح المتأخرون على وضع نبرة هي بمثابة رأس الباء أو التاء من غير نقط، يجعلون عليها الهمزة في بعض الأحيان إذا كانت محذوفة، كما إذا كانت وراء الساكن شيئا، مثلا الهمزة هنا وراء ساكن وهي محذوفة في اصطلاح أهل الرسم، ولا تكتب على شيء وإنما تكتب على نبرة أو على السطر. وإذا وقعت مخالفة لذلك في رسم المصحف بينوه، كما قال صاحب الرسم: واحذف وراء السكن تنوء بالألف. واحذف وراء السكن، هذه قاعدة أن الهمزة وراء الساكن تحذف، لا تكتب على ألف ولا على واو ولا على ياء، وما خالف ذلك منه تنوء، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، تكتب على الألف، وهذا مخالف للقاعدة التي سبقت. والحروف الفرعية هي في الواقع تغير يعرض للحرف ينقله عن أصله، وذلك التغير راجع إلى المخرج لا إلى الصفة على الراجح. والفروع فروع الحروف تنقسم إلى قسمين، إلى فروع مستحسنة وفروع مستقبحة. فالفروع المستحسنة فصيحة في اللغة، والفروع المستقبحة غير فصيحة. أما الفروع المستحسنة فهي التي جاءت في القرآن، والفروع المستقبحة لم يأتي فيه منها شيء لأنها غير فصيحة، والقرآن كل ما فيه من فصيح اللغة. وقد بين المختار النبوي رحمه الله الفرق بين المستحسن والمستقبح من فروع الحروف بقوله: واستحسنت لها فروع فاعلم، كالألف الممال والمفخم، وهمز المسهل المعلوم، والغنة التي من الخيشوم، إلى آخر ما ساق. ثم ذكر بعد ذلك فصلا للفروع المستقبحة. والفروع المستحسنة في القرآن منها سبعة: الأول الهمزة المسهلة، فهي إذا كانت مفتوحة بين الهمزة والألف، وإذا كانت مضمومة بين الهمزة والواو، وإذا كانت مكسورة بين الهمزة والياء، فتخرج من بين المخرجين وتتصف بالاندماج، فاندمج فيها حرفان فلذلك كانت بينهما. وتسهيل الهمزة إنما هو بسبب شدتها على النطق وصعوبة النطق بها، كما قال ابن بري رحمه الله: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا. والتسهيل آت في كل القراءات، لكنها تختلف في الإكثار منه والتقليل، فأكثر ورود التسهيل إنما هو في قراءة حمزة، فإنه يكثر التسهيل في قراءته لأنه يسهل للوقف، إذا كان الوقف على آخر الكلمة وفيها همزة يسهل تلك الهمزة من أجل الوقف دائما، فلذلك كثر التسهيل في قراءة حمزة. وأيضا قراءة نافع فيها تسهيل كثير، وبالأخص في رواية ورش. وفي رواية قالون: إذا كان التسهيل لهمزة مفتوحة كثيرا ما يكون سببا أيضا للإتيان بألف الإدخال، أشهدوا خلقهم، فيؤتى بألف الإدخال لقالون. وهو أيضا عند غير قالون عند هشام عن ابن عامر ألف الإدخال وغيره. ومن القراء من يأتي به مع المحققة أيضا، يأتي بألف الإدخال مع الهمزة المحققة، ومنهم من يقلل منه. ورواية حفص عن عاصم ليس فيها تسهيل إلا لهمزة واحدة، وهي الهمزة الأولى من قول الله تعالى: أعجمي وعربي، في سورة فصلت. فالهمزة الأولى مسهلة لحفص عن عاصم ولا تسهيل له فيما سواها، ولذلك انتشرت قراءة حفص عن عاصم في مشارق الأرض ومغاربها، وكثر القارئون بها لسهولتها، فليس فيها ممال إلا ألف واحدة، وهي: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وليس فيها تسهيل إلا واحد كما ذكرنا في همزة فصلت، وليس فيها كذلك إشمام إلا واحد في نون تامنا. فلسهولتها انتشرت وكثرت القراءة بها، وكثرت المصاحف المطبوعة بها. وبعد الهمزة الفرع الثاني من فروع الحروف الصاد المشمة زاين، الصاد التي فيها صوت الزاي، وذلك في قراءة حمزة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومن أصدق من الله حديثا. فهذه الصاد مشمة بصوت الزاي، فهي فرع عن الصاد غير المشمة. والفرع الثالث من فروع الحروف الألف المفخمة، فالألف إذا كانت مدا لحرف مفخم فإنها تفخم تبعا لذلك الحرف، سواء كان الحرف مفخما بأصله كحروف الاستعلاء فهي مفخمة بالأصل، أو كان التفخيم عارضا فيه كلام الجلالة مثلا إذا كانت بعد ضم أو فتح فإنها تفخم. فقال الله عبد الله، فاللام هنا تفخم بعد الفتح والضم، والألف التي بعدها تفخم تبعا لها. وكذلك إذا كان التفخيم في غير لام الجلالة لورش، وهو تفخيم اللام المفتوحة بعد الصاد والطاء والضاء إذا فتحنا أو سكننا. غلظ ورس فتحة اللام يلي طاء وضاء ولصاد مهمل، وذلك في حال فتحهن وسكونهن. فإذا جاءت الألف بعد اللام المفخمة لورش فإنها تأخذ حكمها، وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالألف هنا مفخمة لورش تبعا للام التي قبلها. والفرع الرابع هو الياء المشمة بصوت الواو، الياء المشمة بصوت الواو، وذلك في مثل سيئت وجوه الذين كفروا، سيئ بهم، قيل يا نوح، غيض الماء وقضي الأمر. فلهذه الكلمات فيها ياء، ولكن تلك الياء تشم بصوت الواو فيكون فيها جزء من الواوية، وبذلك تكون فرعا عن الياء الأصلية. وذلك أن الفعل المبني للنائب من هذا النوع يجوز فيه في اللغة النطق به بالياء وبالواو، ويتركب منهما لغة ثالثة وهي الإشمام، فتقول حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوكة ولا تشاكوا، حوكت. ويجوز أن تقول حيكت، قول وقيل، غيض وغوض. يجوز كل ذلك في اللغة، ومن هاتين اللغتين تتولد لغة الإشمام والأصل الياء، فيكون فيها صوت الواو تشم به. فالياء المشمة واوا في هذا النوع هي فرع عن الياء الخالصة. وكثير من الناس إذا قرأ بقراءة نافع لا يتقن الإشمام فيجعله واوا ممدودة بياء. كثير من الناس يقول سويئت، سويئ بهم، وهذا غلط تماما في القراءة، فقد جعل السين ساكنة وجعل بعدها واوا ممدودة بياء، واوا مكسورة ممدودة بياء. هذا لحن لا يمكن أن يستقيم، فإنما ينطق بالسين مكسورة ممدودة بالياء، والياء مشمة بشيء من صوت الواو، فيقال سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا، سيئ بهم. فالسين مكسورة على كل حال، والياء التي بعدها هي المشمومة بصوت الواو، مشمة بصوت الواو. بعد هذا الخامس من الحروف الفرعية اللام المفخمة. فاللام المفخمة كاللام في اسم الجلالة بعد الفتح أو الضم، وكاللام المفخمة لورش بعد الصاد أو الطاء أو الضاء إذا فتحنا أو سكننا كانت اللام مفتوحة. هذه اللام فرع عن اللام غير المفخمة، فالأصل عدم التفخيم في الحروف كلها، والتفخيم عارض فيها، لكن من الحروف ما لا يقبل التفخيم أصلا، ومنها ما يلازم التفخيم، ومنها ما يعرض فيه التفخيم. فما لا يقبل التفخيم أصلا كالحروف المستفلة ما عدا اللام والراء والألف، ثلاث حروف من الحروف المستفلة هي التي يعرض فيها التفخيم. والحروف المستعلية كلها مفخمة في الأصل، فحروف الاستعلاء مفخمة في الأصل، وحروف الاستفال مرققة غير مفخمة، واللام والراء والألف هذه الثلاثة يعرض فيها التفخيم. والغريب أن أهل بلادنا هذه في بعض المناطق يفخمون الميم أيضا، فأعرف أن بعض المناطق إذا قالوا اللامية قالوا اللامية بالتفخيم الميم، وهذا عجب جدا، كيف يفخمون الميم ولا تقبل التفخيم أصلا، الميم غير قابلة للتفخيم أصلا. بعد هذا السادس من الحروف الفرعية الألف الممالة، وهي ممالة إلى جهة الياء، والإمالة قسمان، إمالة كبرى وهي إمالة الألف إلى الياء، وإمالة صغرى وهي إمالة الفتحة إلى الكسرة. فهذه الإمالة هي فرع عن الفتح، ولذلك فإن كثيرا من أهل اللغة يسمون الإمالة الكسرة والإضجاع، يسمونها الكسرة ويسمونها الإضجاع، وهي في الأصل ليست من لغة قريش، وإنما هي من لغة تميم ومن جاورهم من بني أسد ومن أهل نجد، ولذلك هم الذين يقولون عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرباب سكوب، عن بلاد ابن قادر. فهذه لغة بني تميم وبني أسد، وبها قرأ بعض القراء فتواترت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس ويعلمهم القرآن فإذا كانت لهجتهم تخالف لهجة قريش ينطقون بحرف على هيئة يقرهم على ذلك. وهذا دليل على نزوله كذلك، إذ لو لم ينزل الحرف كذلك لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على النطق به على غير لغته. ولذلك أنزل عليه القرآن على 7 أحرف، ومنها الإمالة فتكون من حرف من هذه الحروف. وليست القراءات 7 اليوم التي هي متواترة إجماعا بالحروف 7، فهذه القراءات يمكن أن تكون ملفقة من بين الحروف، فما يدرينا لعل الحرف الذي فيه الإمالة ليس فيه مثلا تسهيل الهمزة. وإذا قرأت بقراءة نافع برواية ورس عن نافع تأتي بالإمالة والتسهيل، فيمكن أن يكون التسهيل في حرف والإمالة في حرف وترقيق الراء في حرف وتفخيم اللام في حرف، فتلفيق بينها لا حرج فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تختلفوا فيه، فإن هذا القرآن أنزل علي على 7 أحرف. وهذه الإمالة قسمان: إمالة محضة وإمالة تقليل. فالإمالة المحضة هي قريبة من الياء، وإمالة التقليل قريبة من الألف. وقارئون برواية ورس عن نافع كثيرا ما يغلطون أيضا فيها، وبالأخص رواية أبي يعقوب الأزرق، لأن رواية الإصبهاني ليس فيها إمالة أصلا، كما قال محمد مولود رحمه الله: ولم تمل حرفا من القرآن طريق الإصبهاني عن عثماني. فرواية الإصفهاني عن ورس، طريق الإصفهاني عن ورس ليس فيها إمالة أصلا، وطريق أبي يعقوب الأزرق عن ورس هي التي فيها الإمالة، لكن الإمالة التي فيها إمالة تقليل، وليس شيء منها إمالة محضة إلا في كلمة واحدة وهي طاه، ما سوى ذلك كله إمالة تقليل، سواء كان متفقا عليه أو كان مختلفا فيه. فالمختلف فيه كالتوراة ونحوها مثلا، والمتفق على إمالته كغير ذلك، لكن الإمالة التي فيها هي إمالة تقليل فقط. ويخطئ فيها كثير من القارئين عندنا، فالقارئ الذي يقرأ مثلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذا لم يقرأ بورس، إنما خلط بين القراءات، خلط بين قراءة حمزة وقراءة نافع من رواية ورش. والخلط بين القراءات في الكلمة الواحدة حرام باتفاق جميع القراء. فلذلك لا بد أن نعلم أن التقليل لورش هو أن تقول: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. ويتأكد ذلك عند النطق بالراء المرققة مثل اليسرى والكبرى، فإن كثيرا من الناس لا يستطيع لفظها بالتقليل، بل لا بد عنده من الإمالة الحقيقية فيها لاجتماع الترقيق والإمالة، ترقيق على الراء والإمالة في الألف، فلا بد من الانتباه لهذا. بعد هذا 7 من الحروف الفرعية: النون المخفاة، النون الساكنة أو التنوين في حال الإخفاء، فإنها لا يبقى منها إلا جزء من غنتها، وذلك قبل حروف الإخفاء، وهي 15 المجموعة في قول الشاعر: ألا أخفين النون من قبل أحرف أوائل هذا البيت 5 مع 10، ترى جار دعد قد ذوى زيد في ظنا كما ذاق طير صيد سوء شبى ظفري. ألا أخفين النون من قبل أحرف، سيأتينا بيان ذلك إن شاء الله. ألا أخفين النون من قبل أحرف أوائل هذا البيت 5 مع 10، ترى جار دعد قد ذوى زيد في ظنا كما ذاق طير صيد سوء شبى غفري. فهذه 15 حرفا تخفى عندها النون الساكنة والتنوين، فتكون النون المخفاة التي لم يبق منها إلا غنتها. كنتم، فأنت لم تنطق بالنون، لم تحققها في المخرج، فإذا قلت كنتم فقد لحنت، فتبقى منها الغنة فتقول كنتم، فالنون في الواقع ما خرجت من مخرجها وإنما خرجت الغنة فقط، فهذا الإخفاء. فالنون حينئذ حرف فرعي، وأصلها النون غير المخفاة. بهذا نكون قد عرفنا الحروف وعرفنا مواضع المخارج، ويبقى بيان أجزاء الفم التي هي محل المخارج، وسترونها في هذه اللوحة إن شاء الله. العبرة هنا في المخارج بأولها من ناحية الوجود، لا بأولها عند الخروج، العبرة بأولها من ناحية الوجود. فالهواء منطلق من الرئة، فالرئة ما دونها هو القصبة الهوائية، وقد ذكرنا أنها لا يمكن الضغط فيها، فلا يمكن أن يتكون فيها حرف، فنتجاوزها لنصل إلى أول مكان يمكن أن يتصور منه الحروف، وهو الجوف، والمقصود به تجويف اللهى. فاللهى هذا المكان يسمى اللهوات، ويسمى اللهات، ويسمى اللهى بالقصر والفتح. فاللهى تجاويفه هي التي تسمى بالجوف، ويخرج منها حروف المد، وهي لهوية، وكذلك هي هوائية، لأنها تمشي في هواء الفم حتى تخرج منه، كما رأيتم السهم يبدأ فيسير في الفم كله حتى يخرج. ولهذا فهي الحرف الواحد الذي يقبل، الحرف الذي يقبل التمطيط والتمديد هو حروف المد الثلاثة، ويحتاج فيها إلى ضبط بمقدار الحركات، ويضاف إليها الغنة فهي أيضا قابلة للتمديد والتمطيط، فلذلك نقدرها بمقدارها من الحركات، سواء كان ذلك من حركات الأحرف أي من الشكل، أو كان من حركات الأصابع. فمثلا المدود يقال فيها يمد المد المتصل بمقدار 4 حركات، والمد اللازم مثلا بمقدار 6 حركات، ويقال المد الطبيعي بمقدار حركة واحدة. ما المقصود هنا بالحركة؟ محل خلاف بين أهل التجويد، فقال الطائفة المقصود حركة الإصبع، هكذا هو أسرع شيء في الحركة، وقيل المقصود به حركة أي الشكل على الحرف، سواء كان فتحا أو ضما أو كسرا، أي بمقدار النطق بحرف مشكول بحركة. فحروف المد قابلة للتمديد والتمطيط، فتقول ويمكن أن تزيد، وكذلك في الضم وكذلك في الياء أيضا حال الكسر تقول إي، فهي قابلة للمد إلى أن ينتهي نفسك أنت بحسب قوة نفسك. ولذلك فطول النفس يحتاج إليه في إخراج الهواء من الرئة في إتقان التجويد. فالإنسان الذي تعود على رياضة السباحة كثيرا ما يكون أحسن في التجويد وأتقن له من الذي لم يتعود على هذه المهارة والرياضة، لأنه يستطيع إمساك النفس، ولذلك يستطيع أن ينطق بالمدود في الآيات التي يجتمع فيها عدد من المدود، يستطيع النطق بها دون أن يقف وقف اضطرار. والقراء المصريون اليوم يعودون الأطفال الصغار على كظم النفس قبل البدء في التجويد، يغلقون نفس الطفل فترة حتى لا يتنفس بالكلية ليتعود على كتم النفس، ثم بعد ذلك يبدأون تعويده على أن لا يقف قبل الموقف الذي يقف فيه القارئ أمامه. ولذلك تسمعون في شريط تعليم التجويد للشيخ محمد علي المشاوي رحمة الله عليه، في تعليمه للأطفال الصغار إذا وقف الطفل قبل موقفه هو الذي وقف فيه يرده، لأنه يريد تعويدهم على إطالة النفس. بعد هذا الحلق، والمقصود به أصل اللسان وما يحاذيه من اللحم، وثغرة الفم التي يدخل منها الطعام، فما حولها كل ذلك يسمى حلقا. فهذه المنطقة بكاملها تسمى حلقا، وهو من الحلقة وهي الاستدارة، شيء مستدير يسمى حلقة. والحلق كذلك استدارته تشبه الحلقة، فمن أجل ذلك سمي حلقا. ثم بعد هذا اللسان، وفيه مواضع، فظهر اللسان أعلاه، وحافة اللسان طرفه الذي يلي الأضراس، ورأس اللسان أو طرف اللسان هو المحدد منه عند نهايته. ثم بعد هذا اللثة بالكسر، هي لحم الأسنان أي اللحم الذي تثبت فيه الأسنان، يسمى لثة بالكسر وجمعها لثات بالكسر. ثم بعد ذلك الشفتان تثنية شفة. فالأسنان منها الثنايا وهي في الأصل عند أهل التجويد يقولون الثنايا العليا والثنايا السفلى، وفي الواقع ثنيتان عليان وثنيتان سفليان، لكن جمعت الثنايا بالرباعيات، فالرباعيتان من الثنايا العليا، رباعيتان العليين من الثنايا العليا والسفليين من الثنايا السفلى. وبعد الرباعيتين الناب ولا تذكر في مخارج الحروف، وبعد ذلك اثنتان من الأضراس وهما الصغيرتان من الأضراس في كل حنك يسميان بالضاحكين وهي الضواحك، وبعدها الطواحن وهي الأضراس الكبرى للمضغ اثنتان في كل حنك، وبعدها النواجذ وهي آخر ما ينبت من الأسنان. فهذه إذن هي أجزاء الفم، وعلى أساسها تترتب المخارج كما سيأتي. ثم الخيشوم هو الأنف، والأنف يسمى خيشوما ويسمى منخرا ويسمى خرطوما أيضا، واللين منه يسمى مارنا، وأعلاه المرتفع يسمى أرنبة، وكل فتحة من فتحتيه تسمى منخرا، وما بينهما يسمى وترة كوترة القوس الأرنبة وأعلى الأنف، والمارن منه هو اللين، والوترة ما بين المنخرين كوترة القوس الذي يشد طرفي القوس يسمى وترة، وكلتا الفتحتين تسمى منخرا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليجعل في منخريه من الماء في منخريه. ويجوز النطق بها كذلك بكسر الميم فيقال المنخر، لكن إذا كسرت الميم ستفتح الخاء لأنه سيكون اسم آلة حينئذ، فيجوز به المنخر والمنخر. ومخارج الحروف في هذه الأماكن، فالجوف مخرج واحد يخرج منه أحرف المد الثلاثة الألف والواو والياء، فهذه تسمى أحرف مد لأنها امتداد في صوت غيرها، فالألف لا تكون دائما إلا حرف مد لأنها دائما ساكنة وما قبلها مفتوح أي مجالس لها، والواو تكون حرف مد إذا سكنت وكان قبلها ضمة، والياء تكون حرف مد إذا سكنت وكان قبلها كسرة. ثم بعد هذا المخرج الثاني هو أقصى الحلق وتخرج منه الهمزة والهاء، والمخرج الثالث هو وسط الحلق وتخرج منه العين والحاء، والمخرج الرابع آخر الحلق أي أدناه إلى الفم وتخرج منه الغين والخاء. ثم بعد ذلك مخارج اللسان بحسب مواضعها وهي عشرة على الذي اختاره هو هنا، ثم بعدها مخرج الشفتين، ثم بعد ذلك الخيشوم وهو مكان الغنة، والغنة تعد صفة للنون والميم، ومع ذلك لها مخرج مستقل، وقد استشكل ذلك الشيخ محمد علي رحمه الله، فقد سأل أحد القراء المصريين فقال هل الغنة حرف أو صفة؟ قال بل صفة، قال الصفة تلازم محلها، فلو كانت صفة لخرجت من مخرج النون والميم ولما خرجت من مخرج آخر، لأنها إذن صفة شيء آخر غير النون والميم، الصفة إنما تلازم الموصوف وتقوم به. فلم يستطع ذلك القارئ جوابا عن هذه المسألة، وهي مشكلات القراءة. قال المؤلف رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف عددها على الوجه المختار على القول الذي اختاره وهو مذهب الخليلي بن أحمد الفراهيدي رحمه الله 17 على الذي يختاره، أي على القول الذي يختاره أي يرجحه من اختبر المخارج، والاختبار هو الامتحان والمقصود به السعي لإدراكها ومعرفتها، ولا يتم ذلك إلا بإسكان الحرف في إذر همز همز وصل. ما عدا أحرف المد فهذه لا يمكن أن يعرف مخرجها بالإسكان، لأنها أصلا الألف ملازمة للسكون ومديتها ملازمة فيه للسكون، إنما يعرف مخرجها بالنطق بحرف مفتوح قبلها إذا كانت ألفا، أو مكسور إذا كانت ياء، أو مضموم إذا كانت واوا، فيعرف مخرجها به. والمخارج تنقسم إلى قسمين، إلى مخارج محققة وإلى مخرج مقدر. فالمخرج المقدر هو مخرج حروف، هو الجوف الذي هو مخرج حروف المد، لأنه في الواقع ليس مكانا معينا يضغط على الحرف فيه، يضغط عليه فيخرج الحرف. والمخارج المحققة هي بقية المخارج ما عدا الجوف، كله مخارج محققة على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها، أي فالجوف مخرج واحد هو موضع من المواضع الخمس الكبرى، ولكنه مخرج واحد، ذلك الموضع يخرج منه الألف وأختاها وهي الواو والياء في حال المدية. قال فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد، وهي أي هذه الثلاثة حروف مد للهواء تنتهي، أي تنتهي بالهواء، وهذا دليل على أن مخرجها مقدر وليس ثابتا في مكان واحد. للهواء تنتهي أي هواء الفم، ولذلك يمكن خروجها خارج الفم، فالهواء منطلق من الفم ويخرج إلى الخارج وهي معه. ومن هنا لا بد أن نعلم أن الهواء عند الضغط عليه ينقسم إلى قسمين، إلى صوت ونفس. فالنفس هو ما يبقى على هيئته، فالضغط لا يمكن أن يحيل جميع النفس الخارج إلى الهواء المنطلق من الرئة وهو ثاني أكسيد الكربون، لا يمكن أن ينطلق الزفير إلى صوت فقط، بل لا بد أن يبقى منه نفس. فإذا أمران أحدهما الصوت والثاني النفس ينقطعان معا وينقطع أحدهما دون الآخر، وسيأتي تفصيل ذلك عند صفات الحروف. فألف الجوف وأختاها وهي الثلاثة حروف مد، هذا وصفها، للهواء تنتهي، تنتهي للهواء. واللام التي في قوله للهواء هي لام انتهاء أيضا، فاللام من معانيها الانتهاء، بعتك هذا الحائط لهذه الشجرة، معناه إلى هذه الشجرة للانتهاء أيضا، للهواء تنتهي. هذا الذي ذكرته آنفا، ذكرت أنها لا تدخل فيه، أنها مستثنات، وأنك إذا أردت إخراجها من مخرجها فإنك تأتي بحرف مفتوح قبل الألف، وبحرف مضموم قبل الواو، وبحرف مكسور قبل الياء، فتنطقها كذلك. انتبه معنا حتى لا تحتاج إلى السؤال. نعم. لا، لكن بالنسبة للامتداد حصل، الامتداد حصل من البداية، فعندما نطقت بأول الحرف قبل مده أخرجته من مخرجه وهو الشفتان مثلا الباء، قلت باء، فأول نطقك به خرجت باء من الشفتين مفتوحة فقط، لكن جاء المد بعد ذلك فأرفدها فالتحق بها، فإذا الباء خرجت من بين الشفتين مفتوحة، والألف جاءت وراءها فكانت مدا لها فلحقت بها. نعم. وأيضا لا بد أن ننتبه إلى أن جميع ما نذكره هنا من المخارج إنما هو تخميني ظني، كما قال المرابط يحضيه عبد الودود رحمة الله عليه، يقول إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات، كما يقولون مثل الحاذق في العلم كمثل الحاذق بالبناء، دخل دارا فجعل يقول وضع الباني هذا الحجر لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا، فإن وافق فالحمد لله وإلا فقد أتى بما يشبه ولا ينكر عليه. ومن هنا فما نذكره كله تقريبي تخميني، ولم ينزل الوحي بشيء منه، ولذلك يقع فيه الاختلاف الكثير جدا، حتى بين النحويين سمعتم أربعة أقوال في تحديد المخارج، وأيضا في الصفات سيأتينا خلاف كبير، فجمهور القراء والنحويين يعدون صفات الحروف 18 صفة، 18 صفة، ومكي بن أبي طالب عدها 44 صفة، فالخلاف كثير جدا والأمر تقريبي ومجرد تقريب. لذلك قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، يخرج في أقصى الحلق مخرج واحد وهو الهمز والهاء، تخرج من آخر الحلق. ثم لوسطه فعين حاء، وسط الحلق تخرج منه العين والحاء، إح. أدناه غين خاؤها، أدنى الحلق أي أقربه إلى اللسان وإلى الفم وآخر الحلق عند أصل اللسان، تخرج منه الغين والخاء إخ. ثم بعد ذلك قال والقاف هو أقصى اللسان فوقه. هذا أول مخارج اللسان، فأول مخارج اللسان أصل اللسان، أصل اللسان فيه مخرج واحد وهو للقاف، فهي تخرج من آخر اللسان إلى فوقه، ولذلك هي قريبة من أحرف الحلق، تشابه أحرف الحلق إق إق، فهي قريبة من أحرف الحلق، ولذلك كانت في أقصى اللسان في آخر اللسان. والقاف هو أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفله، كذلك أصل اللسان فيه مخرج آخر وهو للكاف، ولكنها أسفل من مخرج القاف، لكن مخرجها أسفل من مخرج القاف. إك إك، فمخرجها دون مخرج القاف قليلا. ثم الكاف أسفله. والوسط فجيم الشين ياء، وسط اللسان مخرج واحد لثلاثة حروف وهي الجيم والشين والياء، فهذه الحروف الثلاثة مخرجها واحد وهو وسط اللسان، تخرج من هذه الحروف الثلاثة الجيم والشين والياء، فلذلك قال والوسط أي الوسط، وأسكنها للضرورة، فوسط الشيء معناه المتوسط منه، وكذلك الوسط من كل شيء معناه خياره، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، فالوسط هنا بمعنى الخيار العدول. ووسط الحلقة إذا كانت مستديرة فمعناه أوسطها تماما، ولا يقصد ذلك هنا، إنما يقصد وسط اللسان، ولكنه أسكن للضرورات، فلذلك قال والوسط فجيم أي فهو مخرج واحد لثلاثة حروف وهي الجيم والشين والياء. والضاد من حافته إذ وليا الأضراس من أيسر أو يمناها، حافة اللسان مما يلي الأضراس أي جانبه، سواء كان الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، مما يلي الأضراس تخرج منه الضاد، سواء كانت من أيسر أو من أيمن، وبعض أهل التجويد يرى أن خروجها من الأيسر أيسر، وبعضهم يرى أنها من الأيمن أيسر، ومن العزيز إخراجها منهما معا، أن تخرج منهما معا، لأن الاستطالة إنما تتم بأحدهما في الغالب، وهي أصعب الحروف، الضاد هي أصعب الحروف، ولهذا قال الشيخ بابا والشيخ سدية رحمة الله عليهما الضاد حرف عسير يشبه الله لدى لا يشبه في نطق ولا الطاعة، وسيتبين ذلك في الصفات إن شاء الله. تقول إض إض، سواء أخرجته من اليمين إض أو من اليسار إض، فيكون على هذا من بين اللسان، من بين جانب اللسان والأضراس، فتخرجه من هذا المكان، ويستطيل أن يمتد إلى أن يصل إلى مخرج اللام، فالاستطالة تنتهي به إلى مخرج اللام. قال والضاد من حافته إذ وليا الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. اللام هذا هو المخرج الخامس من مخارج اللسان، وهو مخرج اللام، وهو أدنى اللسان إلى طرفه، فلذلك قال واللام أدناها لمنتهاها أي إلى منتهاها، فتقول إل فإل إل إل، فينتهي إلى أصول الثنايا العليا، إلى لذة الثنايا العليا، فينتهي اللام هنالك، أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت اجعلوا، والنون من طرفه تحت اجعلوا أي اجعلوا أنتم يا معشر القارئين، النون خارجة من طرفه أي رأس اللسان تحت، أي من أسفل رأس اللسان، فتقول إن إن إن، يستعلي اللسان عندها قليلا وتخرج هي من تحت رأس اللسان، فهذا هو المخرج الآخر من مخارج اللسان. والنون من طرفه تحت اجعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، هنا خطأ مطبعي عندكم في إضافة الواو والألف، أدخلوا أفعال تفضيل ليس فيها واو ولا ألف. يدانيه لظهر أدخلوا، أدخلوا إلى جهة الظهر، ظهر اللسان، أدخلوا فقط بدون واو وبدون ألف. أدخلوا أفعال تفضيل معناها الراء، وأدخلوا إلى جهة اللسان إلى ظهر اللسان من النون. نعم. والراء يدانيه، الراء يداني النون في كونه من رأس اللسان، لكنه أدخله إلى جهة الظهر، ولذلك ترون سهما صغيرا هنا يشير إلى الوراء، سهم صغير يشير إلى الوراء عند الراء أنه أدخل قليلا. ومع ذلك فصفته التكرير تكون في أصل اللسان، وهو ارتعاد في رأس اللسان. ار ظهر اللسان ما يلي سقف الفم منه، ما يلي شجر الفم، هذا الذي يسمى ظهر اللسان، كظهر الإنسان. والطاء والدال وتم منه. بقي لنا من مخارج اللسان أن رأس اللسان وهو الذي يسمى بطرف اللسان فيه مخرجان، أحدهما للطاء والدال والتاء، وهذا المخرج بينه بقوله والطاء والدال وتم منه ومن عليا الثنايا، بين رأس اللسان والثنايا العليا تخرج هذه الحروف الثلاثة إط إد إت، فلها مخرج واحد مشترك بين هذه الحروف الثلاثة وهي الطاء والدال والتاء، وإنما تختلف بالصفة. ولذلك من لا يقلقل في الدال مثلا كثيرا ما ينطقها تاء، ومن لا يقلقل في الطاء كذلك ينطقها تاء. فالذي يقول مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، إذا لم يأتي بالقلقلة على هيئتها في الدال سيقول قدحا فتنقلب تاء. فلذلك المخرج واحد وهو للطاء والتاء والدال. نعم. قال والطاء والدال وتم منه، أي من طرف اللسان ومن عليا الثنايا، أي بين طرف اللسان والثنايا العليا. والصفير مستكن، والصفير أي وأحرف الصفير وهي السين والصاد والزاي، هذه الأحرف مستكنة أي مختفية منه، أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، فيلتصق طرف اللسان أي رأس اللسان بالثنايا السفلى، بأعلى الثنايا السفلى، فتخرج هذه الحروف الثلاثة التي هي السين والصاد والزاي إص إز إس، فتخرج من بين رأس اللسان وهو طرفه وأعلى الثنايا السفلى. والضاء والذال وذن للعليا. نعم. الصاد والسين والزاي هذه الثلاثة مخرجها واحد وهو ما بين طرف اللسان أي رأسه وبين أعلى الثنايا السفلى. أما الضاء والذال والثاء فهذه من طرف اللسان أيضا، لكن بينه وبين العليا، فلذلك تقول إذ إذ إذ، فهي بين رأس اللسان ورؤوس الثنايا العليا. والضاء والذال وذل العليا من طرفيهما، من طرفيهما أي رأس اللسان ورأس الثنايا العليا، طرف اللسان وطرف الثنايا العليا، والمقصود بذلك نهاية اللسان وكذلك نهاية الثنايا العليا، والمقصود أسفلها بالنسبة للعليا أسفلها هو رؤوسها. ومن بطن الشفة فالفاء مع عطرها في الثنايا المشرفة. المخرج الأخير من هذه المخارج هو للفاء، فهي تخرج من بطن الشفة وما بينها وبين الثنايا المشرفة أي المرتفعة وهي الثنايا العليا، فالإشراف والارتفاع وهو من صعود الشرف، والشرف في اللغة هو المكان المرتفع، ومنه قول الشاعر: آتي الندي فلا يقرب مجلسي وأقود للشرف الرفيع حماري، أي المكان المرتفع. ومنه الشرف المعنوي ومثل الشرف الحسي فهو ارتفاع. فلذلك قال: ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، فهي من باطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا، يتصل اللسان بذلك المكان فتقول إف، ترتفع فتكون من باطن الشفة العليا مما يلي الثنايا العليا إف إف. وإذا لم تفعل فستجعلها باء. ولذلك فاللغة الأعجمية فيها الباء تنقسم إلى حرفين، إلى باء مجهورة وباء مهموسة. نعم نعم، ب و ب، فب مهموسة وب مجهورة. فهذا الفرق إنما هو في اللغة الأعجمية، أما في العربية فهو بين الفاء والباء. والحسن بن زين رحمه الله ذكر أنه لما أتى بلا الشقراوي في الليل أول ما سمع منه سمعه يقول: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن حذفها حتم النصب. أول كلمة سمعها منه، سمعه يسرح هذا البيت من الألفية: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن حذفها حتم النصب. وهذا لا شك فيه مبالغة في النطق بها، وهو الترويس الزائد للفاء، لكنه يحصل من الاختلاط العربية بالعجمية. إذا كان الإنسان متعودا على النطق بالعجمية وبالأخص اللغة صنهاجة، وقد كان في بلادنا منها هنا ثلاث لهجات وبينهما فرق في النطق بين اللهجة التي يتكلم بها الحسنيون واللهجة التي يتكلم بها الديمانيون واللهجة التي يتكلم بها التندغيون، في فرق بين هذه اللهجات، وهي كلها مؤثرة في النطق بالحروف. فالحسنيون لهجتهم مؤثرة في الفاء والباء، والديمانيون لهجتهم مؤثرة في التشديد، في تشديد الحروف، والتندغيون لهجتهم مؤثرة في التاء، ينطقونها طاعا في كثير من الأحيان بسبب تأثير هذه اللهجة. ومن بطن الشفاف الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، وهنا مع ساكنة وهي لغة من لغاتها، ولما كانت بعدها الهمزة مفتوحة هي همزة أطراف، نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وهو العين، فقال مع أطراف الثنايا المشرفة، مع أطراف، فالهمزة منقولة الحركة إلى العين الساكنة قبلها. انتهينا إذن من مخارج اللسان، وقد رأيتم أن من مخارج اللسان مخرج القاف ومخرج الكاف ومخرج الجيم والشين والياء، ثم مخرج الضاد، ثم مخرج الطاء، ثم مخرج اللام أولا، ثم مخرج الطاء والدال والتاء، ثم مخرج أحرف الصفير وهي الصاد والسين والزاي، ثم مخرج النون، ثم مخرج الراء، ثم مخرج الضاء والذال والثاء، مخرج واحد، ثم بعد ذلك مخرج الفاء. انتهينا إذن من مخارج اللسان، ونصل الآن إلى الشفتين. والشفتين فيهما مخرجان، القرب ليس في المخرج، القرب في الصفة، يشتركان في كثير من الصفات، وتنفرد الفرق بينهما المخرج والاستطالة في الضاد فقط. ولذلك يقول: والضاد باستطالة ومخرج يميز من الله، فإنما تمازوا من الله بأمرين: أحدهما اختلافهما في المخرج، والثاني أن الضاد فيها استطالة والضاء ليست فيها استطالة، لكن يشتركان في خمس صفات ستأتينا في الصفات إن شاء الله. فلذلك قال: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخشم. الشفتان فيهما مخرجان، أحدهما مخرج الواو والثاني مخرج الباء والميم. فالواو هي من بين الشفتين لكنها داخلة إلى الداخل، والباء والميم إلى الخارج. نعم، فالواو تقول فيها إيو، كأنك تدخل الهواء إلى الداخل، بينما الباء تقول إب فتفتحهما، والميم تقول إم فتضمهما. ف فالميم والباء من مخرج واحد، لكن الباء بفتح الشفتين والميم بضمهما بالتقائهما، والواو إلى الداخل إلى داخل الشفتين تقول إو إو، أما الباء والميم من نفس المخرج لكن الباء بفتح الشفتين والميم بضمهما، وضمهما معناه التقاؤهما، تقول إم وتقول إب. نعم إب، فتفتح شفتيك وانظر إلى شفتي بعد النطق، إذا قلت إب ألم يبقى الفم مفتوحا؟ لكن إذا قلت إم ألم تنضم الشفتان؟ فالمخرج واحد لكن أثره أثر الحرف يختلف فيه. وإذا قلت إو فترى الشفتين ينجذبان إلى الداخل، أليس كذلك؟ نعم. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، والمخرج الأخير وهو خارج الفم هو الخيشوم وهو الأنف، وتخرج منه